Bismillahirrahmanirrahim. Kono yohiditi be o radio men Muntada Salafis. Dun do ko jangande tajwid surat at-takwir. Wondude musibbe men makete be Abu Ja'far hafidhahullahu ta'ala falyatafaddal mashkuran wa ma'jura. Bismillahirrahmanirrahim. Surat At-Takwir. Muntada Salafis. Idha ash-shamsu kuwirat, idha ash-shamsu odo kumin huruf ash-shamsiyya odo alif lam nuye min huruf الشيء نقول من حروف الشمسية يعني لا ممكن ناد تلك شين. وإذا النجوم كدرت وإذا النجوم أدرك ينكر كذلك نون كنون تلك حركتين من حروف الغنة. وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَكَذَلِكَ وَإِذَا النُّفُوسُ نُونُ مُشَدَّدَةٌ كَذِكُ حَرْفُ غُنَّةٍ يُنْجَتَيْدُ حَرَكَ دِيدِي. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ مَوْءُو أو واندو يسو حمزة مضمومة ونبين تصيلة الصغرى صيلة الصغرى بينتا أو واو بِأَيِّ ذَنْبٍ أُدُو ذنبٍ أُدُو كو إقلابني كانوا كديك حركتي دونيون جاتي وسوني صاحب التوفى إني وثالث الإقلاب عند الباء ميمًا بغنة مع الإخفاء. إذن بأي ذنب قتلت أدو كو إخفاء الحلق دي إخفاء الحلق استي قاف أرياسو فتكو تنوين ولا كنون الساكنة أري أنتجي موني نيمو سبو حروف كلف الاستيلاء أرددم أوما. وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت هرونتنا لأزلفت أزلي ودي زايون حري وديما كسرة زايون كو كسوك الودي أزلفت علمت نفس ما أحضرت علمت نفس ما كو إدغام بغنة ما أحضرت أدو كو مد المنفصل مد المنفصل نعم ومد المنفصل مبود حركتين ولا حركتين ولا خمسة عند هفسي ولا جوي. فلا أقسم بالخنس فلا أقسم أدوك دلا كمد المنفصل وجائز مد وقصر هنا سيلا بودو قل أربعة ولا رأب دين قل حركة ديدي يوم حركة ودو قل إسقاط وني زائد مد زائد ومد بد بيدي دون لوتا عندك دي مد الأصلي أمبر ألفون بالخلس بالخلس أرو كنو المشددة كحرف غنة الجوار الكنس كذلك كنس نون المشددة كحرف غنة من جديد حركة ديدي والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه كذلك حرف غنة هو إنه لقول قصيلة الصغرى هاء المضمومة بعدها واو ساكنة هاء وضم أريبا ومكوها واو ساكنة إذن أروكو صلة الصغرى ودت صلة أمبر ألف إنه لقول رسول لقول ر لقول رسول كريم رسول كريم أدوك إخفاء الحلق كريم مد العارض للسكون سنتين فعلا بولي حركة ني ولا حركة جيغو عند جبل طبعا عند جميع القراء ولو بودا حركة ديدي امبري مد الأصل يوم كسر قبل الياء كسر قبل الياء ومن حروف المد الثلاثة وجاد مد الأصلي حرف مد ولين ذي قوة عند ذي العرش مكين ذي قوة قوة عند كإدغاء إظهارني عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين مطاع ثم أولو كو إخفاء كدي إخفاء الحلق مطاع ثم إخفاء الحلق أما ثم دي يشنددون ميم المشددون كحرف غنة أمين ثم أمين وما صاحبكم بمجنون وما صاحبكم بأدو وما صاحبكم بمجنون أدو وإخفاء الشفوي وثالث الإخفاء وثاني فالأول الإخفاء عند الباء وسمه الشفوي للقراء إذن كأني ميم ساكنة بعدها الباء ميم ساكنة أريبا ومكوباء إذن كإخفاء الشفوي بيتم ولقد رآه بالأفق المبين ولقد رأى أرمتنا لرآ رآ رآ ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان الرجيم شيطان الرجيم إدغام بغير غنة إدغام بغير غنة مثال الراء مع التنوين فأين تذهبون أرونتنا فأين تذهبون فأين تذهبوا تذ وانت بيبي تذالي الساكنة فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين ذكر ذكر أرونتنا ذكر ذكر هرودي كاف انضم كاف انكو ساكنة نعم ذكر للعالمين ذكر لل أدو وإدغام بغير غنة أيضا كدي أدو لمن شاء لمن وإخفاء الحلق أما شاء شاء وإدغام ومد المتصل ومد المتصل وفتر أربعة ولا خمسة عند حفص منكم كدك إخفاء الحلق منكم أنكم أن من الساكنة بعدها همزة من الساكنة ربا ومكو همزة ودوك إظهار الشفوي إظهار الشفوي لمن شاء منكم أن يستقيم أن يستأولو كإدغام بغنة ونيتة حركة ديدي إدغام بغنة وما تشاء كدي كو مد المتصل قد تني ولا جاي عند حفصي اونا شاءونا اودا ودو اصل مكون واو ساكنه بعد ضم واو ساكنه ربا وضم اصل مكون كو حرف مد وليني استين وانت دارت شاءون وانت وانا عندك مد العارض للسكون وجتني ور مكو وانا اصل مكون كو حرف مد حرف مد وليني كوت حركه ديدي نوني اصل يوم وما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمين الا ادوك مد المفتر مد المنفصل مد المنفصل وبودت حركني ولا جاي حركني ولا جاي ماد ودي قصر حركة ديدي عند حفص إلا أن يشاء الله كمد كإدغام بغنة يشاء الله أدو كمد المتصل حركة ني ولا جاي أبودته عند حفص الله شاء إلا أن يشاء الله عند الله ندو كما ننتين سبك فتاة التيمو وإني أفخم اللام من اسم الله عن فتح أو ضم كعبد الله نعم وإني عن فتح أو ضم شاهد عن فتح استيوني فتاري واتي عند الله عز وجل سفانا دو أن يشاء الله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين هاري دون جنتي أو راديو من منتدى السلفي منفالا هندقل mojaberedi do hitoji yo hotu kashen telegram muntada salafi yo Allahu on nafir eng fa jazakumullahu khaira.